الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: وأما استكتاب ابن مروان فمروان لم يكن له في ذلك ذكر إلا وكان صادقا. نعم، استكتابه اللي هو يعني عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه جعل مروان بن الحكم يعني كاتب عنده. نعم، يعني قال ما كان ذنب، الذنب ذنب أبوه، وأبوه يعني اللي هو الحكم باب العاص، هذا هو الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم يعني نفاه عن المدينة. أما ابن الحكم بعد ذلك، بعد ذلك الكلام بعد وفاة النبي 20 سنة، قال ما كان له ذنب، يعني ذنب ذنب أبوه مثلا، أما هو لم يكن له ذنب. نعم، لأنه كان صغيرا لم يجد عليه القلب. نعم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ومروان لم يبلغ الحلم باتفاق أهل العلم. نعم، بل غايته أن يكون له 10 سنين أو قريب منها. وكان مسلما باطنا وظاهرا يقرأ القرآن ويتفقه بالدين، ولم يكن قبل الفتنة معروف من شيء يعاب به، فلا ذنب العثمان في استكتاب. نعم، وأما الفتنة فأصابت منه أفضل من مروان، ولم يكن مروان ممن يحارب الله ورسوله. نعم، وأما أبوه الحكم فهو من الطلقاء، والطلقاء حسن الإسلام أكثرهم. أبوه من الطلقاء، مع الطلقاء اللي هم رسول، اللي هم أهل مكة، قال لهم النبي الهوى فأنتم طلقاء. نعم، حسن الإسلام أكثرهم، وبعضهم فيه منهم، ومجرد أن يعذر عين لا يريد أن يكون منافقا في البعض. نعم، والمنافقون تجري عليهم في الظاهر احكام الاسلام. نعم، ولم يكن احد من الطلقاء بعد الفتح يظهر المحابه لله ورسوله. نعم، بل يرد ويوعظ ويصلى عليه ويدخل في مقام المسلمين. نعم، وتجري عليه احكام الاسلام، وتجري عليه احكام الاسلام التي تجري على غيره. نعم، وقد عرف نفاق جماعه من الاوس والخزرج كعبد الله بن ابي بن سلم وامثاله. نعم، ومع هذا كان المؤمنون يتعصبون لهم احيانا، كما تعصب سعد بن عباده لابن ابي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وقال لسعد بن عاص: والله لا تقتل ولا تقدر على قتله. نعم، وهذا وان كان ذنبا من سعد لم يخرجه من ذلك من عن الايمان. نعم، بل سعد من اهل الجنه ومن السابقين الاولين من الانصار. نعم، فكيف بعثمان اذا هو رجلا لا يعرف انه منافق؟ نعم، ولو كان منافقا لم يكن الاحسان اليه موجبا للطعن في عثمان، لان الله تعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. نعم، وقد ثبت في الصحيح ان اسماء بنت ابي بكر قالت: يا رسول الله، ان امي كذبت وهي راويه، افاصلها؟ قال: نعم، صليها. نعم، فهي راغبه يعني عن الاسلام. اسمع، قالت النبي صلى الله عليه وسلم: امي يعني جاءت من مكه للمدينه، يعني قالت فهي راغبه، يعني ما هي لا تريد الاسلام، افاصلها ولا اتركها؟ فقال النبي: سليم. اذا كان يجوز وصل الكافر. نعم، وقد اوصى الصفيه بنت حيي بن اخطب لقرابه الله من الاخوه. نعم، فإذا كان من المؤمن قد يصل غائب الكفار ولا تنجو ذلك عن الإيمان. معنى أوصت صفية يعني دعت وصيتها يعني ما لبعض قرابة لهم من اليهود، لها أقرباء من اليهود، فهي كانت أبوها هو حيي بن أخطب، وكان يعني رأس بني النضير، وانتقلوا إلى يعني إلى خيبر، وفتحت خيبر، تزوجها النبي من هناك، بقيت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فوسط طبعا أهل خيبر لم يرحلوا من يعني من خيبر إلا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أجلاه. شهد أن وصية أن صفية رضي الله تعالى عنها أوصت لبعض قرابتها من اليهود، فيجوز يعني جزء من مالها يجعله لخولة القراب. نعم، إذا كان بني المؤمن قد يصل أقاربه الكفار ولا يخرجوا ذلك عن الإيمان. نعم، فكيف وصل أقاربه المسلمين؟ نعم، وغاية ما فيهم يتهموا بالنفاق. وأما المؤمنين صفية بن صفية بن أخطب كان أبوها من رؤوس اليهود المحادين لله ورسوله. وكانت هي امرأة صالحة من أمهات المؤمنين ومشهود لها بالجنة. ولما ماتت أوصت ببعض أقاربها من اليهود. وكان ذلك مما تحمد عليه لا مما تذمت عليه. هذا كله بيان أن عثمان عندما يعني أحسن إلى بعض أقاربه و فلا يكون هذا إثما، وإن كان هذا يعني قريب اللي هو مروان بن الحكم أبوه كان يعني كان في مكان، لكن مروان كان صغيرا وكان من أهل الإسلام وكان مسلم ظهر الله. فالشاهد هو بيان إن هذا الذي يعني طعن به هذا الرافضي هذا بن صهر الحلي على عثمان تاوجه بالطعن. وهذا مما احتج به الفقهاء على جواز سلف المسلم لأهل الذمة بالصدقة عليهم والوصية لهم. فكيف بأمير المؤمنين إذا أحسن إلى عمه المظهر للإسلام المظهر للإسلام. وهذا حافظ بن أبي بدع لما كاتب المشركين بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم عام البدر، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة بشهوده بدرا والحديبية. وقال لمن قال أنه منافق: ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر؟ فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأين حافظ بن عثمان؟ فلقد جل والعياذ بالله أن عثمان فعل مع أقاربه ما هو من هذا الجنس لكان إحساننا القول فيه والشهادة في رب الجنة أولى بذلك من حافظ بن أبي بكر. وأما قوله أنه نفع أبا ذر إلى أخفى إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.